بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلله الحمد وله المنة على هذا اللقاء المبارك معكم على درس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضري رحمه الله، اليوم الاثنين 21 من ربيع الآخري عام 42 و400 وألف، الموافق للسابع من الشهر الثاني عشر سنة 2020 مع الدرس 82. قال الناظم رحمه الله في البيت 208-209. قال الناظم رحمه الله: فصل في مراتب المجاز والكنى. ثم المجاز والكنى أبلغ من تصريحين وحقيقتين كدزوكين. في الفن تقدم الصعارة على تشبيهين أيضا باتفاق العقلاء. المعنى الإجمالي: لما فرغ الناظم رحمه الله من أبواب علم البيان شرع يبين ما بينها من التفاضل في البلاغة أو المبالغة، فقال: فصل في مراتب، أي في إحكام مراتب المجاز وبيانها. والكنى، الكنى جمع كنية بمعنى الكناية، من كنا يكني من باب رمى. والاصطلاح النحوي: الكنية في باب تقسيم العالم إلى الكنية والاسم واللقب عند النحويين. والاصطلاح البلاغي: الكناية. ثم قال رحمه الله: ثم المجاز، يعني المجاز المرسل، والكنى أي الكناية، أبلغ من التصريح والحقيقة، أبلغ أي أوكد في الإثبات وأنسب لمقام بيان المعنى. والأبلغ يحتمل أن يكون كما شرط من المبالغة أو البلاغة من تصريح بحيث يؤدي معناها. فإذا قلت فلان كثير الرماد فإنه أبلغ من قولك زيد مضياف أو جواد، لما تضمنه من الانتقال من الملزوم إلى اللازم كإثبات الشيء بالدليل دون التصريح. والمجاز أبلغ من الحقيقة المقابلة له، فإذا قلت مثلا فلان جعل إصبعه في أذنه فهذا أبلغ من جعل أنملته في أذنه. ففي المجاز مجال للتفكير دون الحقيقة، لأن المجاز والكناية إذا سمع أولا يتبادر إلى الذهن معناهما الأصلي، وإذا دلت القرينة على عدم إرادته انتقل الذهن إلى ملابسه. فوجود الملزوم الذي هو الملحوظ أولا يقتضي وجود اللازم الذي هو المقصود، وحينئذ فالإتيان بالمجاز والكناية فيه استدلال على وجود اللازم بوجود ملزومه. مثلا إذا قلت رعينا غيثا فكأنك قلت رعينا نباتا، وجد لوجود الغيث. كذا زكنا، أي علم في الفن تقديم استعارة في الأبلغية أو المبالغة على تشبيه يقابلها ويكون أصلا لها. وإذا ثبت أن المجاز المرسل أبلغ من الحقيقة والكناية أبلغ من التصريح، فكذلك الاستعارة أيضا أبلغ من التشبيه باتفاق العقلاء أي علماء البلاغة خصوصا وأصحاب الذوق البلاغي عموما الذين يتذوقون بالسليقة الكلام البليغ من غيره. والمراد بالاستعارة هنا الحقيقية التصريحية والتمثيلية للتخيلية والمكني عنها، فليست من المجاز. ولما فرغ الناظم رحمه الله من ركني علم البلاغة الأوليين المعاني والبيان أتبعهما بالفن الثالث وهو علم البديع، فقال: الفن الثالث علم البديع. والفن يراد به العلم الخاص وجمعه فنون، يقال فلان جمع فنون العلم، وهذا مستحيل يجري على ألسنة الناس فقط. والبديع لغة الغريب من بادوع الشيء بضم الدال إذا كان غاية في الشيء حتى صار غريبا فيه فهو بدع، ويقال أبدع إذا أتى بشيء لم يسبق إليه. والإبداع يكون في كل شيء يستحسنه العقل ويرتضيه الشرع والعقل. ومن اسماء الله تعالى البديع، أي الذي خلق الأشياء على غير مثال سابق، فخلقه لها سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، ولا طاقة لمخلوق على الزيادة أو النقص في صنع الله تعالى. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. وفلان أبدأ به إذا عطبت ناقته، يقول الحريري: إني مرؤون أبدأ بي بعد الوجاء والتعاب وشقاته شسعات يقصر عنها خببي. ثم قال الناظم رحمه الله في تعريف البديع في البيت 210 و211 و212: علم به وجوه تحسين الكلام تعرف بعد رعي سابق المرام وجوه تحسين الكلام ينقسم قسمين لفظي ومعنوي ومعنوي أعلم، ثم وجوه حسنه ضرباني بحسب الألفاظ والمعاني. المعنى الإجمالي، عرف الناظم رحمه الله علم البديع بقوله علم به وجوه، أي هو علم يعرف به أو تعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحالي ورعاية وضوح الدلالة من الخلو عن التعقيد المعنوي واللفظي وإيراد أنواع التشبيه والمجاز والكناية. ومعنى هذا أن دور علم البديع تحسين يزيد الكلام رونقا وجمالا بعد استيفاء الشروط والقواعد المذكورة في العلمين السابقين المعاني والبيان. ولهذا قال بعد، فكلمة بعد تفيد مرتبة البديع مما قبله. ثم قال مبالغة في توضيح المعنى، ثم وجوه حسنه قسمان، أي وجوه جمع وجه قسمه، تنقسم إلى قسمين اثنين لفظيين ومعنوي، علم كل منهما، معنوي هنا بتخفيف الياء للوزن، لفظيين ومعنوي علم. لفظيين أي راجع إلى اللفظ أولا وبالذات، ومعنوي راجع إلى تحسين المعنى أولا وبالذات، معنى بمعنى أن ذلك النوع قصد أن يكون كل فرد من أفراده محسنا للمعنى لذاته، وإن كان بعض أفراد ذلك النوع قد يفيد تحسين اللفظ أيضا. لكن ثانيا وبالعراض أي التبعية، أي التبعية، وقوله وجوه بصيغة جمع الكثرة يفيد أن وجوه التحسين اللفظي والمعنوي كثيرة والمعاني هي المقاصد، ولذلك قيل لولا المعاني ما كانت الألفاظ محتاجة ولا عكسه، فلا يقال لولا الألفاظ ما كانت المعاني محتاجة، لأنه كلما توصل إلى المعنى ألغي اللفظ دون العكس، فالألفاظ توابع للمعاني أو توابع للمعاني يؤتى بها على طبق المعاني. ثم قال الناظم رحمه الله، ثم وجوه حسنه أي وجوه تحسين اللفظي ينقسم إلى قسمين لفظيين ومعنويين، فإذا تعلق بالمعنى أعطاه حسن وجمالا، ومنها ما يتعلق باللفظي وسيأتي بعده إن شاء الله تعالى. ومن المعلوم أن البديع ليس جزءا من البلاغة ولكنه تابع لها، وإذا فقد في الكلام لا يفقده بلاغة، ونسبته للكلام كنسبة الزعفران للطعام يزيده ذوقا ولذة، وقد يؤكل الطعام بدون الزعفران فيقطع موقعه، وإذا جاوز الحد جاوز البديع الحد ينفر الطبع السليم، خصوصا إذا كان متكلفا، فخل الكلام ما كان عفوا مستوفيا للشروط المطلوبة وليس منها البديع. مثلا الوجه الحسن تحسينه يزيده جمالا وباء، وأما الوجه الدميم القبيح فلا ينفعه التحسين في شيء وربما يزيده دمامة وقبحا، ومن الحسن ما لا يحتاج إلى تحسين فيكتفى بحسنه الطبيعي الذاتي، فالتحسين قد يكون في بعض الأحيان تزويرا، قال ابن الرومي وما الحلي إلا زينة لناقصة يتمم من حسن إذا الحسن قصر، وأما إذا كان الجمال موفرا كحسن كلام يحتاج إلى أن يزور، فالبديع وحده لا يحسن كلام المختل. أذكرني هذا قول أعرابي تزوج امرأة لم يراها قبل، فحاولت جهد الإمكان أن تتحسن له وتتجمل وتتزين، فلما رأها قال متأسفا عجوز تمنت أن تكون فتية وقد يبس الجنبان وحدودب الظهر، تروح إلى العطار تبغي شبابها، وهل يصح العطار ما أفسد الدهر، تزوجها قبل الهلال بليلة، أو قال هو عن نفسه تزوجتها قبل الهلال بليلة فكان محقا كله ذلك الشهر، وما غرني إلا خضاب بكفيها وكحل بعينيها وأنيبها الصفر. المحاق بضم الميم وكسرها لغة من المحق الهلال لثلاث ليال في آخر الشهر فلا يكاد يرى لخفائه، أي الشهر كله ظلام. وقوله أنيبها الصفر في النفس منه شيء، لأن الياب الصفر لا تدعو للجمال وإنما تدعو للقبح، ولكن الرواية الأبيات وردت بهذه الرواية، فإذا قال مثلا أنيبها الغر لكان حسنا، لأن من العجائز ما تكون من تكون أسنانها صفية نقية وإن بلغت من الكبار عتيا. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ساداتي ورحمة الله وبركاته.